بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، سنستكمل ان شاء الله تعالى الحديث عن بدع ومخالفات في يوم وليله الجمعه، ولعلنا ان شاء الله تعالى ننتهي من هذا الموضوع باذن الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يرزقنا العلم والعمل، اللهم آمين يا رب العالمين. من المخالفات جعل أذانين للجمعة، وقد يقول بعض إن عثمان رضي الله تعالى عنه وهو من الخلفاء الراشدين هو الذي أحدث ذلك. نعم، وهذا كان له سبب، لأنه رضي الله تعالى عنه لما رأى ازدحام الناس بالمدينة فأمر المؤذن أن يؤذن ببيت مرتفع بالمدينة يسمى السراء كي ينبه الناس قبل دخول الوقت. وحتى يتمكن الناس من الاحتفال ومن الاستعداد للخروج لهذا اليوم العظيم المبارك. أما مع وجود وسائل الإعلام وأننا نستمع إلى الأذان من خلال مكبرات الصوت كما قال أهل العلم، فإننا لا نحتاج إلا أن نؤذن مرة واحدة إذا صعد الخطيب المنبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه الأم والسنة أن الخطيب إذا صعد المنبر سلم على الناس وقام المؤذن فأذن، ثم بعد ذلك يلقي الخطبة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقل عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذا من البدع، وهذا لم يحدث إلا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه لحاجة ولازدحام الناس. أما مع التطور الحديث الذي نعيشه الآن فلا نحتاج لأذانين. إحداث المعاصي في يوم الجمعة، بعض الناس قبل أن يخرج لصلاة الجمعة يأتي ببعض المخالفات، ومنها كما ذكر أهل العلم أنهم يتجملون بحلق اللحى، وهذا ليس من التجمل، فهذه معصية لله عز وجل، وفي الغالب فإنها تحدث في يوم الجمعة من باب التزين، وهذا ليس من التزين إنما هو من المخالفات الشنيعة ومن كبائر الذنوب. كذلك فعل بعض الناس أنهم يسبلون ثوبهم حتى جاوزت الكعوب، فهذه أيضا مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزالة في النار. وكذلك أيضا من المخالفات أن بعض الناس يتقسم بالذهب، وهذه مخالفة وهذه كبيرة من الذنوب، والحمد لله أن الناس يعلمون ذلك. رفع المنبر أكثر من 3 درجات في المساجد الكبرى بنصف أو في غيرها من البلدان، إذا دخلت بعض هذه المساجد وجدت أن المنبر كاد أن يقترب من سقف المسجد، حتى إن الناس إذا جلسوا رفعوا رؤوسهم هكذا حتى يتمكنوا من متابعة الخطيب. هذا فيه مفاسد، منها أنه يتسبب في قطع الصفوف، هذه واحدة. الثانية أن هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في البداية إلى جدة، ثم بعد ذلك صنع له المنبر من 3 درجات خشبية فرفع عليه وخطب في الناس من خلال هذا المنبر النبوي، فليس لنا أن نحدث في دين الله عز وجل. فإذا رأيت المنبر قد ارتفع وزاد حتى يعني كاد أن يقترب من سقف المسجد فاعلم أن هذه بدعة منكرة. من المخالفات أن ترى أن بعض الناس قد علق الستائر على المنبر، وهذا يحجب الخطيب عن المشاهدة، يعني كيف تتابع عنك الخطبة مع ما فيه من الإسراف وما فيه من الزخرفة التي نهينا عن فعلها. والوضع إلى ذلك أن ترى أن المسلمين قد اشترطوا هذا الشرط الباطل أن الزواج لن يتم إلا إذا أتى العروض بالتفائل. فمتى أمرنا أن ننصر الجدران؟ إن هذا من البدع وهذه من المنكرات، هذه مخالفة عظيمة، هذا إسراف وتكسير. متى أمرنا أن ننصر الجدران يا إخوة؟ والله العظيم إن الناس ينفقون الآلاف والقناطير المقنطرة في سبيل الشيطان. وبعض الناس أخبرني أن الزواج ما تم بسبب هذه السفاسف. هذا حرام يا إخوة أن تسقط الجدران وأن تنفق الآلاف في أخي الأرامل واليتامى والمساكين، هم أولى بذلك. وصار هذا من العرف المتفق عليه أن الزواج لا يتم إلا بكذا وكذا من السفائر والديكور وكذا وكذا وكذا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش في حجرة ضيقة كاد وقته أي أن ماذا؟ أن يدرك سقف الحجرة، ومع ذلك كان يعيش عيشة هنية مرضية في سعادة. فمتى أمرنا أن نذكر الجدران؟ التفريق بين الاثنين وهذه بدعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الناس، فرأى رجلا دخل المسجد وتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس وآنيت يعني تأخرت. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. وهذه فائدة عظيمة جدا ذكرها الإمام الحافظ في فتح الباري. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال إن تكفير الظهور يوم الجمعة يكون بهذه الشروط، استمع إليها. الغل هذه واحدة، الثانية أن تتغير، الثالثة أن تلبس أحسن الثياب، الرابعة أن تمشي بسكينة ووقار، الخامسة أن تترك التخطي، أن تتخطى الرقاب وأن تتسبب في إيذاء الناس وهذه مشكلة خطيرة، وأن لا تفرق بين اثنين وهذه الثالثة، والسابعة أن تترك الأذى في المسجد وخارج المسجد، والثامنة أن تتنفل إذا دخلت المسجد قبل صعود الخطيب فلا تجلس قبل أن تصلي ركعتين، وكذلك إذا دخلت والخطيب يخطب على المنبر فلا تجلس قبل أن تصلي ركعتين، والتاسعة أن تنصت، والعاشرة أن تترك اللغو. هذه نصائح غالية أكرر: الغر، التطيب، أن تلبس أحسن الثياب، أن تمشي بالسكينة، أن تترك التخطي وأن لا تؤذي الناس وأن لا تفرق بين اثنين، وأن تترك الأذى وأن تتنقل وأن تنصت وأن تترك اللغو. من المخالفات أن تترك الدعاء في ساعة الإجابة، في الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل. واختلف أهل العلم حول تحديد هذه الساعة، والراجح أنها بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس قبل أذان المغرب. ويستحب لك أن تخرج من بيتك قبل ساعة، قبل أن يؤذن للمغرب بساعة، وأن تتوضأ وأن تصلي ركعتين وأن تجلس في المسجد أن تسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، فإن الدعاء لا يرد في هذه الساعة المباركة. من المخالفات أن يدخل الإمام في الصلاة قبل أن يسوي الصفوف، وهذه مصيبة. استووا، الله أكبر، ما شاء الله. إنك إذا نظرت ووجدت فرجة بين اثنين فإن هذا بسبب الإمام في الصف الأول على الأقل. كيف قل استووا، استقيموا إلى الصلاة، الله أكبر، وعفى عفاه الإمام. إما أن تسوي الصفوف بنفسك إذا كنت إماما، وإما أن توكل أحدا من الحاضرين فيقوم بتسوية الصفوف كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تتهاون في هذا الأمر، هذه مشكلة، هذه يعني منتشرة جدا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وكان يسوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح من شدة عنايته صلى الله عليه وسلم. والقداح هي السهام قبل أن تركب في نصالها، فكان يعتني عناية شديدة بتسوية الصفوف، وكان يقول صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أمر خطير جدا أن ترى الصف قد اعوج، ونحن لا نحتاج إلى الخلق ولا نحتاج إلى هذه الأشياء، فهذه من مهمات الإمام. من المخالفات أن تصلي في المسجد المقبور. بعض الناس قد أدمن أن يصلي في المساجد التي دفن فيها الأموات، إما للتبرك وإما لاعتقاد أي شيء، وهذا اعتقاد باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي التي روت هذا الحديث، تقول: يحذر ما صنع، والحديث في البخاري ومسلم، يحذر ما صنع، فإن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الرجل إذا مات بنوا عند قبره مسجدا والعياذ بالله عن مصلى وعبد الله عز وجل فيه، فإن هذا من كبائر الذنوب وهذا منكر ومن المحرمات. لكن هناك مسألة: هل يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلدة كي يستمع إلى عالم أو إلى فقيه؟ هل يجوز أن يسافر؟ يجوز، نعم، بضوابط. منها ألا يسافر وهو يعتقد أن لهذا المسجد فضل على سائر المساجد، الأفضلية لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. إنك إذا صليت في المسجد الحرام فصلاتك بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي صلاتك بألف صلاة، فهذه المساجد لها فضل لك أن تشد الرحال، يعني أن تحزم الأمتعة وأن تجهز نفسك للسفر كي تعبد الله عز وجل في هذه البقعة المباركة ابتغاء الثواب. وما سوى ذلك من المساجد فلا يجوز لك أن تسافر وأن تشد الرحال. من المخالفات البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني، بعد النداء الثاني للجمعة، وهو باطل باتفاق أهل العلم. بمعنى المؤذن يؤذن والخطيب قد صعد المنبر، فلا ينبغي لأحد أن يشتغل ببيع أو شراء، لا ينبغي. طيب إذا حدث، فإن البيع يكون باطلا ولا ينعقد. ما معنى ذلك؟ لا يجوز للبائع أن يمتلك الثمن، ولا يجوز للمشتري أن ينتفع بالسلعة، أمر مجمع عليه. لماذا؟ ما دليله؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والأمر هاهنا للوجوب. وهذه المسألة اتفق أهل العلم عليها، لا يجوز أن تشتغل بالبيع والشراء بعد النداء الثاني. أقول الثاني إذا صعد الخطيب المنبر. كذلك يستحب لك أن تتصدق وأنت خارج لصلاة الجمعة، فيعني الصدقة، قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله: الصدقة في يوم الجمعة بالنسبة لسائر الأيام كالصدقة في رمضان بالنسبة لسائر الشهور، أمر عظيم جدا. وكان يقول عن شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله تعالى يتكلم عن شيخ ابن تيمية، ابن القيم يتكلم عن شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عليهما، وكان قبل أن يخرج لصلاة الجمعة يقوم ويأخذ من بيته الخبز وما وجد من الأطعمة ويتصدق بها سرا رحمه الله تعالى. وكان يقول: إذا كانت الصدقة، إذا أمر الله عز وجل بالصدقة وأمر المؤمنين بذلك قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصدقة قبل مناجاة الله أولى وأفضل. قال الله تعالى في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي من أزواجكم صدقة. الآية منسوخة لكن الله عز وجل أمر بهذا الأمر في بداية الأمر، ثم نسخت الآية بقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي من أزواجكم صدقات إلى آخر الآية. يعني أمر الله عز وجل الصحابة إذا أرادوا أن يتناجوا أو أن يحدثوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا بشيء، فشق ذلك عليهم فأنزل الله التخفيف. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل وأولى إذا أردت أن تناجي الله عز وجل أن تتصدق، والصدقة مستحبة في يوم الجمعة. أخيرا، بعض الناس يخصص يوم الجمعة أو صيام أو بقيام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا أردت أن تصوم الجمعة فلا بد أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد، أما إذا أفرضت يوم الجمعة بالصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأيضا فإن بعض الناس تعود أن يقرأ الفاتحة بعد صلاة الجمعة على أرواح المسلمين، وهذه مخالفة شنيعة. أقول إن القرآن أنزله الله لمخاطبة الأحياء لا لمخاطبة الأموات، لينذر من كان حيا. والفاتحة دعاء وهي صلة بين العبد وبين الله. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني يا عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي إلى آخر الحديث القدسي الصحيح. فلا تقرأ على أرواح الأموات، ولا تقرأ عند المقابر، ولا تقرأ في السفر الفاتحة للنبي، لا، الفاتحة لله لا تكون للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم هو غني عن قراءتك، ما في ما يسمى بالفاتحة للنبي. أو يقول إذا أراد أن يذكر امرأة قرأنا الفاتحة، أو إذا أراد أن يفتتح مشروعا من المشاريع الفاتحة للنبي حتى يسهل الله عز وجل علينا، هذا جهل قاطع. فالفاتحة لا تقرأ على أرواح الأموات. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم في الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.